السقوف اللي فيها من خشب. والقط يعني ذكر هذا ربما صاحب كتاب الحيوان للدميري من خصائص، يقف تحتها وينظر إليها، فإذا نظرت إليه خارت قواها وسقطت تخاف من شدة الخوف، يعني لو تمسكت ما يستطيع أن يصل إليه. وفي طريقي من مكة إلى المدينة قبل سنوات جلست في استراحة محل، وإذا بكلب يطرد قطة طردا شديدا وهي هاربة، ثم وقفت هذه القطة ويعني استشاطت غضبا، فلما نظر إليها الكلب كأنه راجع حساباته فوقف وخاف وذهب. لما كانت خائفة يتبعها، ولو يعني أمسك بها على هذا الخوف لمزقها، لكن حينما وقفت واستعدت للنزال هو تراجع وخاف ومشى. معي أولادي وقلوا انظروا كيف، يعني هذا مثال يعني يستفيد منه المسلمون أن لا يخافوا من الكفار. يعني الإعجاب بالكفار وما هم عليه من زهرة الدنيا والشعور بالنقص لا يجوز، أن المسلم يشعر بنقص ما عنده من عقيدة الإسلام والقرآن، لكن المسألة نفسية، ولهذا يقولون حرب نفسية، إذا انهزم نفسيا ما يعني نسأل الله العافية. يقول الشيخ: وسبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قال أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فأنزل الله هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فهذه عقيدة جاهلية أبطلها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له، وذلك في قوله عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. هذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية. فقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمات الله المراد بها كلامه سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستعادة بالقرآن مشروعة لأن القرآن كلام الله، فالاستعادة بالقرآن استعادة بصفة من صفات الله وهي الكلام، وليست استعادة بمخلوق. واستدل أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لا تجوز الاستعادة بالمخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة لصار هذا من الاستعادة بالمخلوق وهي شرك، كما دل هذا الحديث على مشروعية الاستعادة بالله عز وجل وترك الاستعادة بغيره سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات، قوله التامات أي الصادقات العادلات التي لا يتطرق إليها نقص، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كامل، لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة وكلامه كامل لا يتطرق إليه النقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، عدلا في الحكم